بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الموقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المحاضرة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. قال ابن كثير رحمه الله: يذكر تعالى ما أنعم به على بني إسرائيل من إنزال الكتاب عليهم وإرسال الرسل إليهم وجعله الملك فيهم. ولهذا قال تبارك وتعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات، أي من المآكل والمشارب، وفضلناهم على العالمين، أي في زمانهم. وآتيناهم بينات من الأمر، أي حججا وبراهين وأدلة قاطعات، فقامت عليهم الحجج ثم اختلفوا بعد ذلك من بعد قيام الحجة، وإنما كان ذلك بغيا منهم على بعضهم بعضا. إن ربك يا محمد يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي سيفصل بينهم بحكمه العدل. وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم وأن تقصد منهجهم. ولهذا قال جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، أي اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. وقال جل جلاله هنا: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. أي وماذا تغني عنهم ولايتهم لبعضهم بعضا، فإنهم لا يزيدونهم إلا خسارا ودمارا وهلاكا، والله ولي المتقين. هو تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ثم قال: هذا بصائر للناس، يعني القرآن، وهدى ورحمة لقوم يوقنون. آتى الله عز وجل موسى الكتاب، وجعل إيتاء موسى الكتاب إيتاء لبني إسرائيل، الأمة التي نزل فيها الكتاب وورثته من نبيها، شرفها الله عز وجل أعظم تشريف، اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واجتباهم. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالله سبحانه وتعالى جعل نعمة إنزال التوراة على موسى، وكذا الكتب الأخرى، على أنبياء بني إسرائيل نعمة على مجموعهم، نعمة عليهم جميعا. وكذلك القرآن أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا، أن أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ونبأه به وأرسله به، فكان إيتاء أمة الإسلام الكتاب أعظم تشريف لها. وإنما ينال الشرف بالتزام هذا الكتاب، والاجتباء يكون بالعمل بهذا الكتاب. وأما إذا فعل أحد مثل ما فعل بنو إسرائيل من أنهم تركوا حكم الكتاب وتركوا ما أمر به الكتاب وفعلوا ما نهى عنه الكتاب، فلا ينفعهم انتسابهم إلى أمة نزل فيها الكتاب، ولذا ذمهم الله سبحانه وتعالى على توليهم وإعراضهم، وصاروا بأخس المنازل لما أعرضوا عن الكتاب وإن كانوا في الجملة من أهل الكتاب. وأما الحكم فسره ابن كثير رحمه الله بالملك، حيث قال: من إنزال الكتب عليهم وإرسال الرسل إليهم وجعله الملك فيهم، وكأنه نظر إلى قوله سبحانه وتعالى عن موسى صلى الله عليه وآله وسلم: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. والحكم يطلق ويراد به الملك والحكم في الناس، ويطلق ويراد به الفهم في الدين، كما قال تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ويطلق ويراد به النبوة، ولكن هذا بعيد هنا، لأن العطف آتيناه الكتاب والحكم والنبوة، فيمكن أن يراد به ما ذكر ابن كثير رحمه الله من الملك، فإن الله عز وجل ورثهم أرض مصر والشام، أو ما حول بيت المقدس من الشام، كما قال عز وجل: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. قال: وتمت كلمة أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فآتاه الله عز وجل الملك، الحكم في الناس، وهذه النعمة إنما تكون نعمة لمن جعله الله عز وجل يحكم بين الناس بالحق وبشرع الله عز وجل. وانظر إلى هذا الترتيب: الكتاب والحكم والنبوة. فالحكم بين الكتاب وبين النبوة، بين ما جاء به الكتاب وما أمرت به الرسل. إن خرج عن هذه البينية لابد أن يكون محصورا بينهما، لابد وأن يكون محدودا بهما. إذا خرج الحكم عن الكتاب والسنة كان والعياذ بالله نقمة على صاحبه وعلى من رضي به وعلى من تابعه، بل ونقمة على الناس بظلمهم، يولي الله سبحانه وتعالى عليهم من يخرج عن حكم الكتاب والسنة. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإنما يكون الحكم نعمة يمتن الله بها على عباده إذا أقاموا شرع الله، وهذا الذي أوجبه الله عز وجل على الحكام، أن يحكموا بين الناس بالعدل الذي شرعه الله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالله سبحانه وتعالى جعل الحكام لا ليضربوا أبشار الناس ولا ليأخذوا أموالهم ولا ليتكبروا عليهم، ولكن ليعلموهم دينهم ويقيموا فيهم صلاتهم وحدودهم ويعلموهم آداب شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا خرجوا عن ذلك كانوا عذابا على أنفسهم وعلى أمتهم، نسأل الله العافية. وإنما أمر الله عز وجل بالتزام حكم وملك يقود بكتاب الله، لم يأمر الناس بأن يسمعوا ويطيعوا لمن عصى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. وما أخطر أن يترك هذا القيد، وما أخطر أن يهمل، وأن يؤمر الناس بطاعة كل من تحكم فيهم بهواه واتبع هواه، وصار والعياذ بالله من الدعاة على أبواب جهنم، من أجابه إليها من أجابهم إليها قذفوه فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ختم. خطر عظيم أن يظن أن الشرع أمر باتباع حكم لا يلتزم بالكتاب ولا بالنبوة، لابد من التزام الكتاب والنبوة، وإلا كان عذابا كما ذكرنا. وأما على المعنى الثاني فهو الفهم في الدين، فهذا امتنان على الطائفة المؤمنة من بني إسرائيل الذين فهموا عن الله سبحانه وتعالى أمره وعن موسى صلى الله عليه وسلم والأنبياء بعده شرعهم والتزموا بذلك. فالفهم في الدين نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهذا الفهم في الدين والعمل بالعلم لا يكون إلا بملازمة الكتاب وملازمة ما جاءت به الأنبياء. الله عز وجل امتن عليهم بأنهم آتاهم الكتاب والحكم والنبوة، فمن جعل الله فيهم نبيا فهي منة لا تضاهيها منة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قضية عظيمة الأهمية أن نعرف فضل الله علينا بنعمة النبوة، وهذا يقتضي أن نتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن نتمسك به. امتن الله على بني إسرائيل بإرسال أنبياء فيهم، جعل الله لنا ما جاء كل ما جاءت به الأنبياء مجموعا عندنا محفوظا من التبديل والتحريف، جعله الله سبحانه وتعالى ميسرا، جعله سبحانه وتعالى يميز فيه بين الصحيح والضعيف، ويميز فيه بين ما كان في الأصل وما زيد فيه وما نقص عنه. فالله سبحانه حفظ النبوة، حفظ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مات النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من كان فيهم كلامه صلى الله عليه وسلم فقد آتا فهو ضمن من قال الله فيهم أنهم آتاهم النبوة. فالله عز وجل لم يجعل كل بني إسرائيل أنبياء بلا شك بإجماع أهل العلم، ولكن قال آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة لأنهم إذا التزموا بما جاءت به الأنبياء فقد انتفعوا بما من الله عليهم به من النبوة. أمة الإسلام من المنة عليها في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم وأكبر، لأنه كما ذكرنا نبوته أكمل النبوات وأشمل، وشريعته أكمل الشرائع، ودلالات صدقه صلى الله عليه وآله وسلم أجمع لكل أنواع الدلائل من الإخبار بالمغيبات الماضية والمستقبلة، من إظهار المعجزات، من أعظم من ذلك كله وهو الشريعة الكاملة والعقيدة السليمة الصحيحة الموافقة للفطرة والأخلاق السوية التي بعث بها صلى الله عليه وسلم التي تبهر العقول. فكل من تدبر هذه الشريعة ولو لم يكن عربيا ولو لم يشهد معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية من أنواع العلوم والإخبارات ومن أنواع القدرة والتأثير التي جعلها الله عز وجل تجمع أجناس ما أعطاه للأنبياء قبله، فكما جعل الله لموسى العصا حية جعل الحجر والشجر ينقاد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسير في يده كالبعير المخطوم. ومن أراد أن يراجع أنواع دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم فليرجع إلى ما كنا قد شرحناه من كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، الجزء الخاص بإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول منة الله علينا ببعثته صلى الله عليه وسلم ونبوته أعظم لشمول رسالته ولحفظ هذه الرسالة وكمالها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بقاؤها محفوظة من التبديل والتحريف بخلاف ما ابتلي به بنو إسرائيل بسبب إعراضهم واختلافهم، فتسلط عليهم عدوهم فأخذ ما في أيديهم حتى لم يعد يوجد نسخ للتوراة، وإنما أملاها كما ذكرهم أملاها عزير من حفظ، حفظ ما حفظ ونسي ما نسي، وليس من دليل على أن عزير من الأنبياء، والله أعلم وأعلم. قال تعالى: ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. رزقهم الله من الحلال الطيب كما رزقهم من المآكل والمشارب الطيبة السهلة كالمن والسلوى، وما أرادوه بلا كلفة ولا مشقة ولا تعب. وأخبر الله عز وجل أنه فضلهم على عالم زمانهم، على العالمين في زمانهم، اختاره الله على علم. قال: وآتيناهم بينات من الأمر، آتاهم الله حججا أمورا واضحة جلية من أمره سبحانه وتعالى، آتيناهم بينات من الأمر. وهذه تشمل الحجج والبراهين الدالة على صدق أنبيائهم، وتشمل الآيات الواضحة في الأوامر والتشريعات، وكل هذا في الحقيقة بيان أيضا لشرف أمة الإسلام. فإن الله آتى هذه الأمة من البينات من الأمر أعظم مما آتى من قبلها. أمة الإسلام عندها بينات من الأمر، الأوامر والتشريعات، تجد أعظم ما عند أهل الكتاب، ما عند أهل الكتاب من التشريعات، الوصايا العشر، تجد هذه الوصايا العشر جزءا من الحكمة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل الآيات من سورة الأنعام، قل تعالى: وأتل ما حرم ربكم عليكم، الآيات إلى آخر ثلاث آيات منها. تأمل قوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تأمل وصية لقمان لابنه. تأمل خصال المؤمنين في قوله: قد أفلح المؤمنون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وغير ذلك من مواضع القرآن. تجد عجبا في جمع الخير في أبسط عبارة وأوضح أسلوب، ويعني البيان المختصر المعجز الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمة آتاها الله عز وجل بينات أعظم من بينات بني إسرائيل. قال تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هذا فيه ذم الاختلاف بعد العلم، وهو يدل على أن من اختلفوا بعد أن بلغتهم الحجج مذمومون. قال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. من بلغته البينات فأعرض عنها وخالفها فهو المذموم. فهذا هو الخلاف المذموم غير السائر، لا يسع أحدا أن يخالف البينات، من خالف العلم الذي هو البينات من الأمر. وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بهذه البينات، يعني علموا البينات التي هي من الأمر واختلفوا. هذا الخلاف المذموم. ومن هنا نأخذ حد الخلاف السائغ وغير السائغ، فنقول: ما كان من خلاف للبينات من الأمر الواضحات الجليات فهذا الخلاف المذموم. وهذه البينات آيات محكمات، سنن ثابتات، إجماع لأهل العلم، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا تزال طائفة منها على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها وخذلها حتى تقوم الساعة. ولذا قلنا أن الإجماع من الحجج، إذا اجتمعت الأمة على شيء فلا شك أن الطائفة فيها ضمنها، فهذا هو الحق الذي لا شك فيه، أو قياس جلي على هذه الثلاثة، لأنه أيضا بين، لأن الله أنزل الكتاب بالحق والميزان. الله أنزل الكتاب والميزان، فما توزن به المحسوسات وكذلك المعقولات وكذلك الأخلاق والأعمال توزن بميزان الشريعة، وما كان يشبه ما جاء وكان فيه نفس الحكمة والعلة التي جاء بها في أمور جاء بها الشرع فلا بد أن يكون مثله لأن الميزان يقتضي ذلك. نقول ما خالف البينات ومن اختلف بعد ما جاءته البينات فهذا هو المذموم، وما كان من اختلاف لعدم ورود بينات لأن الله ابتلى عباده بأمور يحصل فيها اجتهاد ولا يكون فيها نص، ليست في المسائل العظمى الكبرى، أهل الإسلام بفضل الله مجتمعون على الإسلام والإيمان والإحسان على أمور عقيدتهم في الجملة وعلى عبادتهم وعلى أصول المعاملات وعلى أصول الأخلاق، هذه المسائل الكبرى في الدين، ومجمعون على عامة هذه المسائل والآيات فيها بينات. اختلفوا في بعض فروع هذه الثلاثة في مسائل لا يعني يقطع فيها لأنه يكون هناك اجتهاد في واحتمال في تفسير الآيات، يكون فيها أقوال. على سبيل المثال أجمع المسلمون على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وإبراهيم، لا ينازعون في ذلك، من نازع في ذلك كفر. واختلفوا فيما بينهم مثلا في نبوة الخضر وفي نبوة بعض النساء، هل مريم نبية أم أنها من العابدات الصالحات فقط أولياء الله الصالحين. نقول هذا في الحقيقة رغم يعني أنه خلاف في أمر اعتقادي لا يصل قطعا إلى خلاف البينات، أمر البينات جلي واضح. نقول أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب على رسله الكرام، هذا أمر مجمع عليه عند أهل الإسلام أن التوراة والإنجيل والقرآن كتب من عند الله، والزبور كتب ذات من عند الله. الكتب الأخرى نؤمن بها إجمالا، قد يقولون أن هناك أسفار، المؤمنون يتوقفون عن ذلك ولا يجزمون بوجود أسفار لبعض الأنبياء ولا ينفون أيضا، يقولون هناك يعني آيات أنزلت على رسل من رسل الله، لا يعرفون تحديد هذا بالضبط لأن ما عندهم فيه من الكفاية. نقول هناك بعض الأمور أجمعوا على سبيل المثال بينات من الأمر على فضل أبي بكر وعمر وتقديمهم على من سلم، واختلفوا في تقديم علي على عثمان في الفضل أيهما أفضل، مع أن الصحيح تقديم عثمان، لكنهم مجمعون على أن الأربعة الخلفاء الراشدين هم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بعض الأمثلة أن هناك اختلاف في أمور اعتقادية، لكن هي فروع بالنسبة إلى الأصول، هي فروع بالنسبة إلى أصول الاعتقاد الكبرى. أجمعوا على الإيمان بالقضاء والقدر، أجمعوا على الإيمان باليوم الآخر، قد يختلفون على سبيل المثال في اليوم الآخر مع إثباتهم الحوض والميزان والصراط، يختلفون مثلا هل الحوض قبل الصراط أم الحوض بعد الصراط، هذا الذي قد يختلفون في مثله. يختلفون هل الورود على جهنم دخول المؤمنين النار تكون عليهم بردا وسلاما أم أنهم يمرون عليها. انظر تجد أن الأصول الكبرى قد وضحت بينات من الأمر، وبعض مسائل الفروع في هذا هي التي اختلفوا فيها لأنها لا تخالف البينات، ولذا كان هذا النوع من الاختلاف سائغا غير مذموم. لا يذم من قال بعد بذل جهده بقول من الأقوال طالما ليس هناك نص من كتاب أو سنة أو إجماع. كذلك هم مجمعون على وجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان وحج البيت وجوب إيتاء الزكاة، اختلفوا على سبيل المثال في بعض مسائل الزكاة، اختلفوا في بعض مسائل الصيام، اختلفوا في بعض فروع الصلاة، اختلفوا في بعض واجبات الحج، لكن في الجملة الأصول الكبرى كيف نصلي تجد كل المسلمين يعرفون ذلك ولا يختلفون فيها، وليس هناك تجديد في هذا وتغيير مثلا، أو أنه يمكن مثلا أن يغير مجمع من مجاميعهم القبلة، أو مؤتمر من مؤتمراتهم يقرر أنهم سيصلون إلى إيه؟ إلى جهة أخرى. تجد عجبا في الملل الأخرى، يعني قرار الصلاة إلى الشرق ده اتخذ إمتى في النصارى النصرانية؟ في مجمع نيقية قرروا أن هم يصلوا إيه؟ إلى جهة الشرق. هل هذا يعني يمكن أن يقع عند أهل الإسلام؟ أنا مستحيل. تخيلوا كده أن في مؤتمر يتعقد، ولا مجمع، ولا مجموعة علماء، ولا مجمع بحوث، ويقرر حنغير القبلة، الناس تاكلهم تقطعهم كده، لا يمكن أن يقع. يقولوا مثلا هنقبل السورة دي ونسيب السورة دي، الأربعة الأناجيل التي قرر أنها هي المعتمدة عند النصارى، المتفق عليه عندهم ان هم الاربعة دول، تقرر فين الكلام ده؟ ايضا في مجمع من المجامع كان في 70 انجيل، اختاروا منهم ايه؟ اربعة وسابوا الباقي، وبعضهم بعد كده ادخل اعمال من اعمال الرسل، رسائل من رسائل الحواريين ادخلت الى الكتاب الايه؟ المسمى بالكتاب المقدس. فانظر الى هذا الامر، تجد ان اليهود مختلفين في التوراة، يقول لك في خمسة اصفار متفق عليها، في اسفار مختلف عليها، في يقول لك الاسفار دي يتقبلها الطائفه الفلانيه، في اسفار ترفضها الطائفه الفلانيه. هل عند اهل الاسلام اختلاف في من هذا النوع؟ مستحيل ابدا. لا يقرر في مجامع، لا يقرر في مؤتمرات، لا يقرر. ده امر جعله الله من البينات الواضحات، لذا نقول ان ما صادم البينات الواضحات من الخلاف هو خلاف مذموم. ما لا يصادم ذلك من الاصول، ما لا يصادم ذلك في مسائل الاعتقاد أو العمل أو السلوك، هذا طالما لا يصادم البينات لم يكن خلافا مذموما يجب احتماله. الخلاف غير السائغ يجب محاربته، ويجب هدمه، يجب إبطاله، يجب عدم قبول القائل به. الخلاف السائغ يجب احتماله وتمريره، وبقاء الود والأخوة الإيمانية بعد بذل الجهد. وليس معنى الخلاف السائغ كما يظن البعض أنه يأخذ كل إنسان بما يشتهيه، ولكن معناه أن يبذل الجهد على قدر علمه ومنزلته في معرفة الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان لا يدري فليسأل أهل الذكر، ويجتهد في اختيار أهل الذكر. بذل جهده وصل إلى نتيجة، يؤجر إن كان مصيبا أجران، وإن كان مخطئا يؤجر أجرا واحدا. وكذا العالم المجتهد ينظر في الأدلة، في المسائل التي فيها اجتهاد، إن حكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ حكم فأخطأ فله أجر واحد. لذلك نقول الخلاف السائغ معناه ليس كما يظن البعض أن تقي عند الحاجة، أنني إذا شق علي هذا المذهب أخذت المذهب الآخر. لا أبدا، ليس ذلك بطريقة السلف ولا الصحابة رضي الله عنهم. الواجب على كل إنسان أن يبذل جهده في معرفة الحق حسب منزلته. العالم عليه أن يجتهد ولا يسعه الانتقاء بالتشهي، وليس هذا باجتهاد أن يشتهي شيئا فيقول به، وإنما ينظر في الأدلة. ولذا طرق الترجيح عند المتأخرين بأن مصالح الناس لا تمر إلا بذلك، ندور نشوف مذهب بيجيب بيسهل الأمر ده، ومذهب تاني بيشدده ناخد بالسهل على الناس. لا، ليس هذا ترجيحا، هذا تلاعب بالاجتهاد، هذا خطر عظيم يقع من البعض باسم الترجيح وهو جاهل بقواعد الترجيح. تجد أناسا ينظر لا يعرفون النظر في الأدلة، يقول يقعد ينظر في الأدلة والمعارضة والأقوال الموافقة والمخالفة، وفي الآخر يختار كده، وفي الآخر يقول لك الأقوال كلها من أهل العلم وكل معه دليله، فليفعل الإنسان ما تطمئن إليه نفسه، هو نفس ده بالجان، أو أن هذا هو الذي تمر به مصالح الناس، أو عشان العيال ما بيت ما يتخربش ندور على مذهب ما يطلقهمش. لا، ده لا يصح ذلك. إننا ندور نقول كل حاجة هتبقى حرام، الفوائد حرام والتأمين حرام، الناس هتعمل إيه ونمنع عنهم شغل كتير؟ لا، ندور لهم على مذهب إيه يسهل لهم، نعوذ بالله. ده فضلا ده خلاف غير سائر في الحقيقة. ولكن كما ذكرت العالم يجتهد، وطالب العلم المميز يختار من أقوال العلماء ما ميز به الدليل الراجح. وأما العام فأسأل أهل العلم. الآية الكريمة بينت أيضا أن الخلاف الذي حدث وهو تحذير لنا كما ذكر ابن كثير، تحذير للأمة من أن تسلك مسلكهم وتقصد منهجهم، إنما كان سببه البغي. وهذا من أشد ما يذم من الخلاف، البغي. أعني أن الخلاف الناشئ عن البغي، تريد أمة أن تبغي على أمة، تريد طائفة أن تغلب طائفة أخرى، دنيا مرادة، يختلفون من أجل ذلك، يلبسون شهواتهم وأهواءهم الدنيوية ثيابا دينية باسم الدين اختلفوا، لا يريدون أن يقولوا نحن أهل دنيا ونحن أتباع شهوات وأهواء، كلام قبيح لا يمكن أن يصدر من عاقل. هذا النوع من الخطايا والذنوب صورته العارية قبيحة جدا، مرفوضة، لا يرتضيها عاقل. فلا بد أن تلبس ثوبا من أننا نختلف باسم الدين، نختلف على فهم الدين، يخترع أمورا. البدع هي من هذا الباب، كلها من هذا الباب، لأنه في الحقيقة لذلك اتفق أهل السنة يسمون أهلها أهل الأهواء، أن يقع في شيء من هذه الأهواء. فعلا البدع أهواء والعياذ بالله، والمذاهب المنكرة أهواء ضلالات. لماذا؟ لأن المقصود أن تبغي أمة على أمة، أن تكون أمة هي أربى من أمة، أن يكون حزب أغلب لحزب. ولذا يستباح باسم الدين عند أهل الدين، كما يقع ذلك يستباح الكذب على الطائفة الأخرى، ويستباح الظلم، وتستباح الأنفس والأموال. ولم يزل هذا مولودا، والأسف أن هذا قد وقع في أناس ينتسبون إلى الإسلام كذلك، قد وقع منهم بغي من بعضهم على بعض. وانظر كيف يفعل أهل البدع إذا ظهروا على أهل السنة، وكيف أنهم يسفكون دماءهم، وربما عادوهم أشد مما يعاديهم به اليهود والنصارى والمشركون والعياذ بالله، لأن عندهم بغي، نوع من التعدي وأنواع من العدوان، التجاوز في التعامل. وأهل السنة لا يكونون كذلك، وأهل السنة لا يبغون على أحد، حدود الشرع هي التي تحكمهم. ولذلك يعني كما ذكرنا لا نلبس الخلافات النابعة من البغي والاتباع الهوى والعياذ بالله ثوبا دينيا. لا نقول نحن، كثير جدا من الناس يقول لك أنا أدين الله بكذا، هو في الحقيقة إنما يتبع الهوى ويلبس هذا، بدلا من أن يقول ذلك الناس يلبس هذا ثوبا دينيا، هذا لا يصح أن يقع. أنا أرى أن هناك بعض الناس يقع منهم شيء من ذلك حتى في مجادلة الكفار، البعض قد يسب ويلعن ويطعن. والإخوة أرسلوا مرة أسئلة، أنا فوجئت بأنواع الشتائم التي يسبون بها بعض الكفار من أهل الكتاب أو من غيرهم، يشتمونهم سب، وأهل البدع كذلك يسبون الآباء والأمهات، ويشتمون بالقذف والاتهام بالزنا والعياذ بالله والفواحش، من غير أن يكونوا قد رأوا حتى هذا الذي يخاطبونه، وأشياء عجيبة. وبعضهم تطور به الأمر إلى أن يسب ما من يعني يقول عنه النصارى يسوع، وهم بلا شك يعنون بيسوع المسيح صلى الله عليه وسلم، فلأجل أن يقول هذا شخص آخر يزعمون ذلك، تجرأوا على يعني سب من يسميه النصارى يسوع وهو المسيح صلى الله عليه وسلم الذي لا شك فيه، فإنه لم يوجد مريمان ولا يعني مسيحان في هذا الزمان ولا إنجيل، إنما كان الأمر أن المسيح جاء بعيسى بن مريم عليه السلام، جاء بالدعوة إلى ما كان هجره اليهود من التوراة، ولا شك أنه وليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي، فهو المقصود الذي يعني به النصارى المسيح. فهناك من يسب ويلعن ويطعن في أمنية، كلام يصل إلى الكفر والعياذ بالله. وأما القذف فهو حاصل لمن يقع في ذلك، يلبسه ثوبا إن هو واحد نفسه إن هو يشتم، عنده رغبة دفينة بقى في البيئة اللي نشأ فيها قبل أن يظهر الالتزام، إنه يقعد يشتم بالأب والأم ويسب الدين، ويوم يطلع بقى الكلام ده ولا كان بعمل الكلام ده على إيه، مع الكفار والعياذ بالله، هذا بغي وعدو لا يجوز، وتنفير عن الإسلام فضلا عن تنفير أهل البدع عن السنة. ولا شوف الأخلاق السامية التي يعني يكون عليها أهل الإسلام عند الاختلاف هي من أسباب قبول غيرهم للإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعائشة عندما دخل يهودي البعض اليهود فقالوا السلام عليك يا محمد، فقالت عائشة وقد انتبهت لما يقولون بل أنتم عليكم السام واللعنة، فقال مهلا يا عائشة أو غير ذلك، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة ولا ينزع من شيء إلا شانة. فقالت يا رسول الله أو لم تسمع ما قالوا، فقال أو ما سمعت ما قلت لهم، يستجاب لهم قلت عليكم فيستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فيهم. أحسن هذا الخلق الرفيع. لا شك أن هذا الأمر الإنصاف من النفس عند المخالفة كان من أسباب دخول الأمم في الإسلام، ودخول كفار معاندين في الإسلام عندما يرون الإنصاف ويرون العدل الذي جاءت به الشريعة ويرون عدم البغي والعدوان. البغي صفة قبيحة جدا. الطوائف المختلفة أهل الدنيا يبغي بعضهم على بعض بطرق ظاهرة جدا، ويعلنون ذلك، يعني يزورون، يكذبون، يخدعون، يدفعون الرشوة، يأكلون الحرام، وعلنا يفعلون ذلك. يعني الأمور ظاهرة تماما لكي يبغي حزب على حزب وطائفة على طائفة، وهذا لا يكون من خلق أهل الإسلام ولا يمكن أن نتشبه بهم. الطوائف الإسلامية التي يحصل منها بغي وعدوان إذا ظهروا على غيرهم شابهوا أهل الكتاب فيما ذمهم الله عز وجل به. وليحذر كل واحد منا أن يكون باغيا، أن يكون متعديا للحدود، أن يكون متجاوزا لشرع الله سبحانه وتعالى. أنت مأمور بالعدل مع المسلم والكافر والمبتدع. العدل هو الذي شرعه الله، حتى ولو كنت تقاتله ولو تقتله فأنت تعدل معه. العدل هو الذي شرعه الله، فضلا عن أن يكون مع أخيه المسلم الذي يجب أن يعطيه كامل حقه. فإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلا بد أن ننتهي عن البغي. الطوائف الإسلامية، الجماعات الإسلامية يقع منها كثيرا نوع من البغي بعضها على بعض، بغي بعضها على بعض، حين لا يقبل الخطأ من المخالف الذي يقبل مثله من الموافق، الذي يجعله يعظم سيئات الآخرين ويريد أن يفضحهم بها، فضلا عن البهتان، أن يتهمهم بما ليس فيهم وأن يتقول عليهم ما لم يقولوا، لأنه يبغضهم. لماذا يبغضهم؟ لأنهم في الحقيقة تنافسوا معه، لأنهم في الحقيقة لأنه رآهم يأخذون منزلة ليست له، ولأنه رآهم مثلا يقبل الناس عليهم حسدا وبغيا من عند أنفسهم. البعض يتقول على الباطل إذا تكلم في النصوص، مثلا إذا كان تكلم يعني باحث عن الإسناد ونحو ذلك، فإذا تكلم في حق الناس اتهم التهم الباطلة بلا بينات ولا قرائن، وإنما يحكم بظنه، يكتفي مثلا بأنه قد أخبره مخبر مجهول بأن فلانا يقول كذا فيشنع على فلان ويقول هذا ضال مبتدع ونحو ذلك، مع أنه ما علم ولا درى ماذا يقول ولا سأل ولا تثبت من النقل ولا بحث عن العدالة، مع أنه يزعم أنه يفعل ذلك جرحا للمبتدعين ودفاعا عن السنة وأهلها، وأن علم الجرح والتعديل يقتضي ذم أهل البدع، وهو لم يتثبت. وإذا ثبت هل وجد محملا حسنا يحمل عليه الكلام؟ بل بعض الناس يحمل الكلام على أسوأ المحامل البعيدة، ربما كان كلام بعض الناس يحتمل خطأ، وربما كان خطأ في حد ذاته ولكن لا يلتمس عذرا، كما ذكرنا يحتمل خطأ يصل إلى كفر، يحتمل خطأ يصل إلى معصية يحتمل خطأ، يحتمل أن يكون مخالفا للراجح في الاجتهاد، يبحث عن أسوأ المحامل ويحمل الكلام عليه، وربما كفر وربما بدع بناء على ذلك. وهذا كله بغي حصل من بني إسرائيل ولا يجوز أن يحصل منا. والبغي الذي نراه في زماننا بين أهل الدنيا بعضهم على بعض، وحب علو في الأرض أن تكون الطائفة التي أنتمي إليها أعلى وأقوى، حتى كما ذكرنا يحصل كذب وزور ويعني ادعاء للنزاهة وهو في غاية يعني الفساد، يدعي غاية الصدق وهو في غاية الكذب، يدعي يعني أنه فعل أحسن ما يمكن وهو قد فعل أقبح ما يمكن، يدعي أن الناس في سعادة وهم في أشقى الشقاوة، يدعي أن الناس قد حصل لهم من الرخاء والسعة وهم في غاية الضنك والضيق. الكذب هذا الذي يعني ذمه النبي صلى الله عليه وسلم سببه البغي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان ومالك كذاب وعائل مستكبر. أحوال فيها مهانة وضعف، سبب ذلك البغي. البغي من أخطر أمراض الأمم، لا بد أن نحذر على أنفسنا من البغي. قال الله عز وجل: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم. إذن لا بد أن ننصف من أنفسنا، لا بد أن نلتزم بحدود الشرع، لا بد أن لا نعتدي عند الاختلاف، لأن هذه الدنيا ليست بمحل الفصل. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لا تظنن أن كل مسألة اختلفت فيها انتصرت في الظاهر لأنك كنت صاحب سلطان أو كنت صاحب حجة بلسان، كنت ألحن بحجتك من الآخر، كنت مسموعا في الناس فسمع الناس كلامك على خصمك ولم يلتفتوا إلى كلامه، لا تظنن أنك بذلك انتصرت. الفصل في الخصومات والخلافات يوم القيامة. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا يوم القيامة من الناجين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يسأل عن حكم سب دين اليهود والنصارى وغيرهم. قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيرهم. خصوصا بقى أنا على النت، إن بتكلم واحد ما تعمل أنت شايفه ولا تملك لسانه ولا تستطيع أن توقفه، يقول الناس يقعدوا يشتموا، يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويسبوا الإسلام، هذا محرم، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. أخ مريض سوف يقوم بإجراء عملية قلب مفتوح يوم السبت القادم إن شاء الله، يحتاج أن يتبرع بالدم 5 أكياس ومحتاج 8، 3 تبرعوا. اسم المريض محمود محمد صبحي، مستشفى شرق المدينة، والتبرع يوم الجمعة بعد الصلاة أو السبت ابتداء من الساعة 9. نسأل الله أن يفرج كربه ويعافيه وييسر له الشفاء. تشاجر صبيان دون البلوغ ففقع أحدهما عين الآخر، فتحاكموا إلى جلسة عرفية، قضت على ولي أمر الفاعل مبلغ 12,000 جنيه. الحكم: هذا من حكم الجاهلية، طالما كان قضاء لا صلحا، جناية الصبي خطأ لا بد وأن تتحملها عاقلته أولياء. فقع العين إذا فقئت بالكلية ذهب البصر منها، أو فقئت بحيث زالت ولم تعد عينا، فيها نصف الدية 50 من الإبل. 50 من الإبل تساوي على أقل تقدير نحو 200,000 جنيه، فكونهم يقضوا 12,000. إن كان ولي يعني الطفل المفقوع عينه أو الصبي المفقوع عينه يعني راضي بذلك فليس له، لأن هذا حق للصبي، لأن هذا لابد أن يملغ الصبي أولا ثم ينظر في العفو. والله المستعان. بالنسبة للحكم هل يختلف في البلوغ وعدمه؟ الفرق بينهما في أنه إذا كان عمدا وجب القصاص، إلا أن يعفو على الدية أو على أقل منها أو أكثر على قول بعض الأقوال. لكن إذا كان دون البلوغ فهو خطأ على أي الأحوال، حتى لو قصد الصبي فقع العين، خطأ يعني جنايات الصبيان خطأ لأنهم غير مكلفين بعد. يقول أنه سرق أموالا كثيرة جدا مع أنه يعلم بحرمتها ولا يستطيع ردها، بل يلزمه أن ينوي الرد، وكلما قدر على رد شيء فعله. نسأل الله أن يعافيه ويتوب عليه وعلينا جميعا. هل يمكن أن نصلي جهة المسجد الأقصى؟ إن كان يمكن فكيف نحسب القبلة؟ إذا واحد مسلم يسأل السؤال ده، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم. لا يجوز للمسلم أن يصلي إلى جهة أخرى غير الكعبة بحال من الأحوال. عمر رضي الله عنه عندما أراد أن يبني المسجد الأقصى سأل كعب الأحبار أين يبني المسجد، فنصحه أن يبنيه متأخرا عن الصخرة لتكون القبلة متجهة إلى إيه؟ إلى الصخرة وإلى الكعبة. فقال ضاهيت يهوديتك، قال له أنت دي أنت عايزها، وأمر وبنى المسجد بحيث يكون إيه؟ بين القبلة وبين الصخرة لكي تكون الصخرة في ظهر قبلة في ظهر المسلمين إذا صلوا إلى القبلة. ما هو الفارق بين الاستضعاف المقبول عند الله كعذر والاستضعاف غير المقبول؟ قال الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ذم الله عز وجل الذين خرجوا مع قريش في بدر مع أنهم كانوا كارهين، لكن لم يكن هناك إكراه، كانت يمكنهم التخلص من الخروج معهم بالهجرة فما هاجروا، لكن إرضاء للأباء وللمجتمع خرجوا مقاتلين في صف قريش، فهذا ليس بعذر مقبول عند الله عز وجل، إنما المكره والمعذور العاجز. قال الله عز وجل إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما. مثل ابن عباس رضي الله عنه وأمه، العباس لم يدخل في هؤلاء لأن العباس كان قادرا على الهجرة، ولذا لما أسر العباس أخذ منه الفداء كباقي المشركين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه يصدقه صلى الله عليه وسلم وأنه يدين بالإسلام في حقيقة الأمر، لكن لما خرج في صف الكفار صار كواحد منهم. هل الاستضعاف متفاوت؟ أي الاستضعاف العالم يختلف عن الاستضعاف العامي؟ الاستضعاف متفاوت من جهة ما يكره عليه ومن جهة شدة الإكراه، ولا شك أن العالم الخطر من خطئه وقبوله للباطل أن يتكلم به عظيم، فلا بد وأن يكون هناك إكراه معتبر بكل الشروط، وليس مثلا مجرد تخويف بالعقوبة لأنه قد يضل بسببه جماعات. إمام يقول بعد الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، ما الحكم في ذلك؟ أساء وصحت صلاته. لمن حمده، هي طبعا لمن حمده، بعض الناس تقول حتى سمع الله، هي سمع الله، سمع الله لمن، بعض الناس يقولها سمع الله لمن حمده، هذا لا يصح، ولكن لا تبطل به الصلاة. هل يجوز صلاة المأموم والإمام على يمينه؟ السنة أن يقف الإمام والمأموم عن يمينه، ويكون الإمام عن شمال المأموم. إذا فعل ذلك خطأ أو جهلا صحت صلاته لعذر الجهل، كما وقف جابر ووقف أبو اليسر عن شمال النبي صلى الله عليه وسلم فأقامهم عن يمينه، ولم يبطل هذا الجزء من صلاتهم، وقد كبروا تكبيرة الإحرام عن شماله، ولكن جعلهم عن يمينه، وكذا فعل مع ابن عباس. فدل على أن الجاهل أو الناس صلاته صحيحة، أما إذا كان يعلم فلا تصح، ليس هذا بموقف، هذا مثل المنفرد خلف الصف. قد يكون هناك عذر آخر مثل ضيق المكان، فيكون أيضا كالمنفرد خلف الصف الذي لم يجد مكانا، وكالمتقدم على الإمام الذي لم يجد مكانا معذور. مدرس يمتحن الطلاب ويجعلهم يدفعون 5 جنيه كل واحد منهم، ويدفع هو مثل المبلغ الذي يدفعون جميعا، ويجعل هذا المبلغ جائزة لأعلاهم درجة مكونة من 100، ما الحكم؟ ما يصير؟ لا يجوز، هداه الله هذا المدرس، يدفع من ماله نعم، أما يدفع من الطلاب المتسابقين هذا ما يصير، لا يجوز بحال من الأحوال. ها؟ الجوع ده هو، ويكون زي ما أقول في حاجة نفع، يعني ما ينفعش في مادة الفلسفة مثلا، ينفع مثلا في الكيمياء والطبيعة والفيزياء بنية، واللغة العربية بنية خدمة المسلمين. ما يجوزش يجعل جعل على الكورة، مسابقات الكورة، وواحد هيتبرع من عند نفسه بأنه يحط مبلغ لها، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في 3، نصل أو خف أو حفر، حاجة تكون فيها منفعة للمسلمين وجهاد المسلمين، حاجة ما فيهاش منفعة لا يجوز. ها؟ اجتماع كلمة، الكورة فيها اجتماع الكلمة؟ اللي بيخرف ده، الكورة فيها اجتماع كلمة؟ ده فيها تفرقة الكلمة، ده فيها مصر والجزائر عصبية جاهلية، الأهلي والزمالك عصبية جاهلية، الاتحاد والأهلي، الإسماعيلي والزمالك، ده كل الناس عم تموت بعضها على الكورة. الدنيا كلها دلوقتي تشوف مثلا أكتر من أكبر الحاجات اللي شغل الشباب إيه النهاردة؟ مين اللي هياخد المونديال؟ حاجة تعرفها بالضرورة غصبا عنك كده، قطر هتاخد ولا لا، ومليارات منفقة علشان قطر تاخد المونديال، يبقى الفرحة بقى بالعرب، يا سلام، هل من الممكن حلم ده؟ يا دولة عربية هتنظم المونديال، حاجة كبيرة جدا ما حصلتش في التاريخ، مصيبة والله العظيم. والفضائيات زودت طينة بلة، كانوا زمان بيتفرجوا على الدوري المصري والكاس المصري، دلوقتي بتاع أوروبا الموتوشة كلها، ألاقي العيال كل راح في راح الماتش اتفرج على الماتش، ماتش مين؟ يقول لك ريال مدريد ما اعرفش مع مين، حاجة مش محتملة والله، ده خلل خبل، الأمة تنزف دماءها وأنتم تبحثون عن الايه، عن ريال مدريد غلب برشلونة ولا ايه اللي حصل، انا ما اعرفش عن الاسامي دي بتاعت زمان، ما اعرفش لسه اللي موجود منها ولا مش موجود. اذا صلى خارج المسجد ثم دخل إلى المسجد، السنة أن يصلي تحت المسجد، نعم، جزاكم الله خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، اللي برا المسجد يصلي في الطريق وليس في المسجد، المسجد هو المحدد بالجدران والباب. ها؟ ما هو المكان تابع المسجد بس مش مخصص كمسجد، إحنا بنخصصه بتابع المسجد ساعة الدرس وليس إيه؟ وليس غير ذلك، بعد كده عمر حكم ارتداء خاتم من الفضة، لبس خاتم الفضة دون فصوص لا بأس، حكم رفع الصليب وهو لم يعتقده يكون كافرا أم مسلما؟ بل يكون كافرا ولا إذا رفعه، لأنه فيه تكذيب للقرآن، تعظيم ما أبطله القرآن. ها؟ يمكن الجهل بذلك، يعلم، ويمكن التأويل إذا كان بعض الناس يقول إن هذا ليس بكافر ولكن معصية، خطأ من قائله لا شك. حكم من يرى جواز وجود القوات النصرانية في بلاد المسلمين كاليهود في فلسطين والأمريكان في العراق، أعوذ بالله، إذا أقيمت عليه الحجة فعلا لا، هذا لا يكون مسلما، نعوذ بالله. الذي يجوز ذلك ده استحلال، يقول يجوز، يرى جواز ذلك، إلا أن يتأول، يتأول يقول أن القوات دي جت مثلا لأجل من خطر أكبر، هم الخطر الأكبر بلا شك، لكن هذا تأويل، لكن الفعل نفسه القول بجواز احتلال الكفار لبلاد المسلمين كفر بلا شك. قل ماذا نقول للنصارى الذين يوزعون أجزاء الأموات ويزعمون أنها المقدسة المشرفة حتى عند المسلمين في مصر؟ ماذا نقول لمن يأتي إليهم لأجل هذه الجريمة من البلاد الأخرى يوزعوا أجزاء من قساوسة مثلا، أجزاء من أبدانهم، نعوذ بالله، هذا بلا شك من مظاهر الشرك، ولا يجوز المشاركة في ذلك، غلو في هؤلاء، وليست هذه بأبدان مقدسة ولا شيء يدل على قدستها، فضلا عن اعتقاد أجزاء البركة في أولا الآدمي عموما مسلم أو كافر لابد أن يدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي اذهب واري أباك الشيخ الضار وأبوه مات كافرا، لابد أن يدفن الآدمي، الآدمي لا يترك، تكريم الخلقة الآدمية. قل قول هذا واستغفر الله. اللهم اغفر لنا خشيتك كما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا.